السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا، ويجعلني وإياكم من المقيمين المحبين للصلاة، وأن يجعلها هي أشرف ما نتقرب به إلى الله. يقول أحد الأئمة: ربما يشتاق الإنسان إلى ربه أشد الشوق، أشد شوق، فيحتاج إلى ما يقضي به شوقه فلا يجده إلا في الصلاة. الله أكبر. إن الإنسان ربما يشتاق إلى ربه أشد شوق، بيشتاق إلى الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، لأن النبي كان إحدى طلبات النبي واحتياجات النبي أنه كان يطلب من الله لذة الشوق إلى لقائه، مش مجرد الشوق بس، لا، كمان يكون فيه لذة. وكان عدي بن حاتم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لي كلمة، هذه الكلمة: أتمنى من ربي أن يلهمني التوفيق والسداد. وأن تكون هذه الكلمة هي من مخرجات هذه السلسلة، أن كل من حضر هذه السلسلة يستمتع بالصلاة ويكون حاله كحال عدي بن حاتم. بيقول: ما جاء وقت صلاة قط إلا وقد أخذت لها أهبتها، استعديت لها. وكمان: وما جاءت إلا وأنا إليها بالأشواق، إلا وأنا إليها بالأشواق. يا سلام يا سلام يا سلام، ده أن يكون ده حلنا إن شاء الله، ده أن يكون اللي نتمنى من الله سبحانه وتعالى، أن يكون لا يأتي إلينا وقت صلاة إلا وقد من الله علينا، وإن إحنا بننتظرها بالأشواق. نجيب الزامل ده كان واحد يعني مر بتجربة كأنها يعني اقتربت بقلبه إلى الإلحاد، عافانا الله وإياكم. وبعدين حكى تجربته كده في هذه المعيشة الضنك المليئة بالضيق والكند والنكد والكبد والكآبة، حكى القصة بتاعته. ففي يوم من الأيام بيقول: اللي فوقني كلمة واحدة، لما أعاده ربه، أعاده ربه جل وعلا وقذف في قلبه النور. بيقول في يوم من الأيام حد من الأساتذة في الثانوية بيقول له: يا ابني صلي. فقال له: هي الصلاة هتعمل ايه في العالم؟ يعني هي هتغير العالم؟ فقال له: الصلاة لا تغير العالم، ولكن الصلاة تغيرنا نحن، ونحن من يستعملنا الله في تغيير العالم. الله أكبر. بيقول إن الجملة دي هزته جامد قوي، وكان لها سبب انه يبدأ يفهم المشهد رايح فين وجاي منين. وسبحان الله، هكذا دائما الوحي وتعاليم الوحي. القرآن مش هيغير العالم طبعا، لا نقصد التغيير المادي بالمفهوم المعاصر، ولكن نقصد التغيير بالمفهوم الشرعي والتأثير. فالصلاة لا تغير العالم، لكن تغيرنا نحن، ويستعملنا الله في تغيير العالم. كلمنا امبارح في منهجية معراج، وقلنا ان احنا عندنا منهجية، هذه المنهجية ان شاء الله نتكلم فيها في هذه السلسلة، نتعرض للصلاة من خلال هذه الأمور. وقلنا إن أنا عشان يكون لي دور في التلذذ بالصلاة، ويكون الصلاة دي هي وادي المقدس، ونلينا وقفة إن شاء الله في الكلام بين رحلتي مع الصلاة ورحلة الكليم مع كلام الله في واده المقدس، الوادي المقدس. فمعراج هي الهدف منها إن إحنا نفهم فلسفة الصلاة، وإن من أحسن صلاته أحسن الله صلاته، لأن الصلاة هي الصلاة، الصلاة هي الصلة اللي بتوصلك لله سبحانه وتعالى. واتكلمنا امبارح في المفهوم ده في لقاء صلاتي صلاتي، وأتمنى، وكان طبعا البرنامج مبادرة الصلاة دي كانت المفترض تكون برنامج بمعنى في قدر من الخصوصية، ولكن أثرت أن تكون عامة. من أهداف البرنامج موضوع المتابعة، موضوع المتابعة، وموضوع أن كان يكون في تشريف وتشريفات وتكاليف تعملوها والكلام ده، وأن في حاجات تنزل ليكم أول بأول ومتابعات وإسرائيات، وده مش بيكون في المبادرات العامة. كان من ضمن الحاجات أن في جمل تتحفظ، وأن جمل تكون تغريدات الصباح مع الصلاة كل يوم. كان من ضمنها الجملة اللي قدامكم دي، ألا وهي اعتني بصلاتك جيدا فإحداهن ستكون الأخيرة. عاوز حضراتكم تقعدوا 30 ثانية كده مع نفسكم وتقرأوا الجملة دي تاني وتقولوا لي معناها ايه. اعتني بصلاتك جيدا فإحداهن ستكون الأخيرة عليك. اعتني بصلاتك جيدا فإن إحداهن ستكون الأخيرة. يعني إيه؟ يعني برضو صلاة مودع، الصلاة المحطة الأخيرة. الصلاة طريق مش محطة، هنقابل ربنا بعدها، الأجل بيجي في وقتها. أي حد مات هو مات، لإما بعد صلاة الفجر، لإما بعد صلاة الظهر، لإما بعد صلاة العصر، لإما بعد صلاة المغرب، لإما بعد صلاة العشاء، صحي كده؟ فأي حد مات من أهل الصلاة فكان آخر حاجة عملها من ساعتين ثلاثة كان صلى. فبنقول له خلي بالك إن في يوم من الأيام هتقابل ربنا ويكون في صلاة كانت آخر صلاة. فاعتني بصلاتك جيدا فإحداهن ستكون الأخيرة. طب الهين بقى منهم ما نعرفش، ممكن اللي فاتت وممكن اللي جاية، ممكن اللي فاتت وممكن اللي جاية. والسلسلة اللي يمكن اتكلمت قبل كده في سلسلة اسمها مطمئنون، ويمكن بدأت السلسلة ديت بالصلاة، وكان فعلا بعد اللقاء الأول أو الثاني على ما أذكر في فتاة لم تكن تصلي فصلت، وكانت آخر عهدها بالحياة بالصلاة. نعود إلى المعراج. معراجي، منهجية المعراج فيها من أرحنا بها. أرحنا بها قلنا إن أول حاجة بنتكلم في الأهمية، الأهمية لمكانة الصلاة، لأن في ناس فاكرة إن الصلاة دي حاجة بسيطة خالص وإن الصلاة دي عادي. لا، الصلاة يا جماعة مش حاجة بسيطة. إحنا عشان للأسف الشديد تربينا في بيئات ما بين تعظم الصلاة تلقائيا فشايفين عادي الموضوع، عادي زي ما انت تبقى شايفة كده إن في أسرة أب وأم وأولاد، ده عادي كل الناس كده. لا، مش كل الناس كده. انك تكون شايف انك ليك بيت، مش كل الناس عندها بيوت. اللي اتولد في المخيمات شايف يعني حاجة عالية قوي قوي قوي انك يكون ليك بيت. اللي اتولد في بيئة، وده من اخطر الاشياء اللي بتتم للناس اللي واخدين قرار بالهجرة لبلاد الكفر، واخدين قرار اختياري، دول بيعملوا لأولادهم يعني تحدي، يعني يعد سؤال بين يدي الله على التحدي اللي هم عملوه لأولادهم، اللي هم أوجدوهم في بيئة لا تعظم هذه الأمور فطريا وعادة. أحيانا الإنسان ما بيستحضرش خالص أهمية الحاجة اللي هو مقبل عليها، وقلنا دائما الإنسان لا يتولد لديه شغف وحب عالي وتوقير وتعظيم جليل لشيء هو باهت في قلبه، هو باهت في قلبه. عشان كده مهم قوي ان احنا محتاجين نعظم ونعرف الأهمية. لما في واحد أسقف كده كان راجل بيتكلم على الصلاة، يقول لا يستطيع أحد يخالط المسلمين لأول مرة ألا يدهش ويتأثر بمظهر عقيدتهم، فإنك حيثما كنت سواء وجدت في شاعر مطروق أم في محطة سكة حديد أم في حقل، كان أكثر ما تألف عيني هي مشاهدته أن ترى رجلا ليس عليه أدنى مسحة رياء ولا أقل شائبة من حب الظهور يترك عمله الذي يشغله كائنا ما كان، وينطلق في سكون وتواضع لأداء صلاته في وقتها المحدد. سبحان الله، هم كيف يرون الصلاة وماذا قالوا عنها؟ أن تعرف أهميتها. رينان ده فيلسوف فرنسي بيقول ما دخلت مسجدا قط دون أن تهزني عاطفة حارة، أو بعبارة أخرى دون أن يصيبني أسف محقق على أنني لم أكن مسلما. شوفوا مشهد الصلاة عمل فيه إيه؟ شوفوا مشهد الصلاة عمل فيه إيه؟ وهزوا قد إيه؟ كان في واحد يهودي من أهل الأسكندرية قال هو بيحكي عن نفسه، كنت مريضا مرضا شديدا فتمثل لي في أثنائه أن هاتفا يهيب بي أن أعلن إسلامي. لما دخلت المسجد رأيت المسلمين مصطفين للصلاة وقوفا ظننتهم الملائكة، وسمعت في نفسي صوتا يناديني بقوله هذه هي الجماعة التي أنبأ بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول أقيمت بعد ذلك الصلاة، أنست من نفسي أنها سمت سموا كبيرا، فقد بدت لي صفوف المسلمين كأنها صفوف الملائكة، وأن الله قد تجلى عليهم في سجودهم وركوعهم، وسمعت في نفسي مناجيا يناديني بقوله إن الله سبحانه إذا كان قد خاطب شعب إسرائيل مرتين في جميع القرون الخالية فلا جرم أنه يخاطب تلك الجماعة في كل وقت من أوقات صلاتها، واقتنعت في نفسي بأني ما خلقت إلا لأكون مسلما، إلا لأكون مسلما. الله أكبر. زكي عريبي ده عميد اليهود في مصر كان يحترق تجاه الإسلام، لكن سبحان الله يقول وهو بقى الحرقة دي اتقلبت إلى شوق للإسلام، يقول كلما أرى مسجدا أو وقعت عيني على رجل يصلي في خشوع ويبتهل لله في خضوع كان قلبي ينشرح، خاصة حين تقع في أذني كلمات الأذان تدعو إلى عبادة الواحد الديان. فكان هناك سؤال ملح يلح على عقلي دائما ويقول لماذا لا تعتنق الإسلام، لماذا لا تعتنق الإسلام؟ شفتوا الصلاة بتعمل في الناس إيه؟ بس كتير مننا مش واخد باله. كان في واحد اسمه جابا، وده رجل هندوسي لما أسلم صار اسمه خالد لطيف جابا، هو سياسي وصحفي مشهور يعني، بيحكي على مشهد الصلاة. يقول كنت كلما مررت بأحد المساجد للمسلمين في الهند أفعم قلبي بالإحساس بعظمة هذا المكان وقدسيته، كنت أشعر دوما أن المؤذن وهو ينادي إلى الصلاة كان يقصدني أنا بالذات في ندائه ذلك. ولينا وقفة مع نداء المؤذن إن شاء الله، نداء المسلمين. يقول كان كأنه بيقصدني أنا، وكأن هاتفا من داخلي يجيبه قائلا هيا بنا إلى الصلاة، هيا بنا إلى الفلاح. هيا بنا إلى الصلاة، هيا بنا إلى الفلاح. وفي بنت اسمها جميلة لامة، ديت كانت كاثوليكية حتى النخاع. ما الذي كان سبب في أن الله أشرق بالنور على قلبها وأسلمت؟ هي بتقول: الغريب أنني كنت أستيقظ عند الفجر تحدوني رغبة قوية للصلاة، كذلك كان يتملكني هذا الإحساس نفسه عند الغروب، فكنت أصلي على الطريقة النصرانية، دي الطريقة الوحيدة اللي أنا عارفاها، إلا أن إحساسي بالفراغ الروحي ظل يسيطر على نفسي رغم هذه الصلاة. لقد شعرت أنني كنت متعطشة لشيء لم تكن لدي أي صورة واضحة عنه، ففي كثير من الأحيان كانت الدموع تنهمر من عيني ويفيض بها وجهي عندما كنت أدعو الله أن يمنحني النور والصبر، لأني ما كنت أحس به وأكتشف كان أكبر من طاقتي وقدرتي على الفهم والاستيعاب. وجاء وقت أحسست فيه بدافع قوي يحضني ويحرضني على الصلاة في مكان لا صور فيها، إلى أن عرفت أنه المسجد. تقول: عرفت بعد كده أن المسجد مفهوش صور، مفهوش التشويش ده. فقطعت عدة كيلو مترات عبر حقول الأرز بحثا عنه. في اليوم التالي شاركت المصلين صلاة الجمعة. تقول: دخلت المصلين لقيتهم بيصلوا الجمعة، صليت من باب الطرف. تقول: إن نداء الصلاة في الإسلام قد بدد الأساس الواهي لعقيدتي السابقة. عندما بدأت صلاة الجمعة أحسست بالطمأنينة تغمرني، وهو إحساس نادر لم أشعر به من قبل. اسمع يا اللي مضيع الصلاة، واسمع يا اللي بتقبل على الصلاة وهي تقيلة قوي على قلبك، واللي بتصلي بعد الأذان بساعة وساعة ونص، اسمعي شوفي اللي اتحرم منها بيقول ايه، عشان تعرفوا في الاخر خالص ان ده احتياج زي احتياجك للنفس. تقول: هو احساس نادر لم اشعر به من قبل. عندما سجدت لله مع جمع المصلين فاضت روحي بسعادة لا حدود لها. يا سلام، فاضت روحي بسعادة. مش بكلمك على مرات عدي بن حاتم، انا مش بكلمك على بنت ابن تيمية، انا مش بكلمك على زوجة ابن مبارك، أنا مش بكلمك على عالمة من عالمات المسلمين، واحدة من العالمات المسلمين واللي معها القراءات، أنا بكلمكم على مين؟ ناس معاصرين كفار لما بيشوفوا المسلمين بيصلوا إيه اللي بيحصل لهم؟ كان في واحد زمان يقول لي: لما كنت أشوفكم رايحين تصلوا الفجر، هو كان مبتلى بالشرب والبعد عن الله لأنه يصلى وقت الفجر، كنت أشوفكم أنت وفلان وفلان كده ومجموعة من الشباب رايحين تصلوا الفجر وقاعدين تهزروا وأنتوا رايحين تصلوا، أنا كان قلبي بيتقطع ونفسي أمشي معاهم وأدخل الجامع زيهم. لكن سبحان من أدخلكم وسبحان من أخرجني وقت ذلك. فسبحان من، حتى كان في واحد بيقول له: طب ما كنتش بتخش ليه يعني؟ قال: الذي أدخلك لم يأذن لي فأخرجني. سبحان الله، هو كان واضح جدا ان هي كان نعيم، هو شايف ان هو نعيم، الحمد لله ربنا رده ان شاء الله يبقى سالما غانما. فهي بتقول: احساس نادر لم اشعر به من قبل عندما سجدت لله مع جمع المصلين فاضت روحي بسعادة لا حدود لها، هذا هو ما كنت اتعطش له، لقد وجدت الإسلام برحمة من الله وبركاته. شفت الناس بيقولوا إيه؟ حسيت وشفت مشاعرهم تجاه العبادة ديت، أن الموضوع مش مجرد يا جماعة طقوس وخلاص. في بنت اسمها نجوى شوفاني، هي أصلها لبنانية نصرانية مارونية، تزوجت شاب مسلم وأعجبت بأخلاقه. هي أكتر حاجة كانت دايما تخطف قلبها. أقول: كنت أراقبه ويصلي واقفا بين يدي الله في خشوع، فكان هذا يؤثر جدا فيا، وهذا الذي أدخلني الله به الإسلام، هو ده اللي سببه أن دخلت الإسلام. يا الله على الجمال. شوف سبحان الله، لما عبد الصبور شاب أمريكي سمى نفسه عبد الصبور بعد ما كان بعد ما أسلم، كان نشيط جدا جدا في الدعوة للنصرانية بين الألمان، كان تخصصه كده لدرجة كان ملقب ببطرس الأمريكي. بطرس الأمريكي تعرض لحادث سيارة كده ونجا منه برحمة الله، وهو قاعد في المستشفى لأنه كيس سنة كاملة يتعالج، اشترى جهاز تلفزيون ووضعه في غرفته، ودي كانت البداية. قل رأيت صورة مكة من التلفاز والمسلمين يصلون، ورأيت الملك يصلي معهم، فقلت لنفسي هذا هو الطريق، لكنني لم أكن أعرف شيئا عن الإسلام. كان انطباعي الأول هؤلاء قوم ليسوا متكبرين لأنهم يضعون جباههم على الأرض ساجدين لله، هذه أفضل سبيل للعبادة. شفتوا شايفها هو إزاي؟ شوفوا الناس بتشوف إزاي؟ شاب صيني اسمه يونج بونج بي بيحكي قصة إسلامه، يقول لقد أحببت الطريق التي يعبد بها المسلمون ربهم، إنهم يصلون جماعة في المسجد بكل ذل وخضوع، ومن هنا أحببت الإسلام وقبلته لنفسي دينا. هو ده اللي خلاني لنا إيه أقبل على الإسلام. واحد تاني يقول في المساجد ترى المساواة تامة بين المصلين، فلا يوجد فيها مقاعد خاصة بأحد، وأي إمام يمكنه أن يؤم المسلمين والمصلين. لا يوجد منظر أبهج في العالم من منظر جماعة المسلمين يصلون وهم خاشعون صامتون. وفي يوم من الأيام في بنت أمريكية اسمها ديبورا بتحكي قصتها وإزاي دخلت الإسلام. هو أنا بقول لكم كده ليه على فكرة؟ أنا عاوز أقول لكم عليه، عاوز أقول لكم قد إيه ربنا أعطاك جوهرة أنت تظن أنها يعني لا أتلطف العبارة كأنها حجر أملس مرمي بين قدميك. تلك جوهرة لو كانت تبصر عيناك لرأيتها كما أعطاك الله سبحانه وتعالى. هي بتقول لست أدري هل سبق لكم أن شاهدتم صورة في التلفاز عن صلاة الجماعة في المسلمين. بتقولوا انتوا شفتوا الكلام ده؟ سبحان الله. بتقول منذ عدة سنوات شاهدت ذلك الصلاة في مصر. الناس اللي بيقولوا ايه انتوا احنا هنستفيد ايه لما بنكون في بيئة مسلمة، تقول شاهدت ذلك الصلاة في مصر ورأيت كيف تقام هذه الصلاة. كنت مرة في يوم من الأيام في المطار وكان في طيارة معانا نازلة، كنت أنا قادم من السعودية والطائرة دي جاية أظنها من بلد في أمريكا اللاتينية أو أفريقيا مش فاكر أوي يعني، لكن الفكر المشهد ده كويس. الأذان فجر أذن، فلقيت واحد كده شاب مصري بيتكلم مع صاحبه واقف معايا، فمرة واحدة كده بيقول استنى استنى سامع؟ فقال له سامعي؟ قال له الأذان. فقال له آه، وراح حضنه. قال له أول مرة من 3 سنين أسمع أذان، أول مرة من 3 سنين أسمع الأذان. يا الله، وإنت يا سيدي تسمعه 5-6 مرات في اليوم. ليه قلت 6 مرات؟ عشان في ناس في بلادهم أو في أماكنهم بيأذنوا الفجر أذان قبل الإيه؟ قبل الصلاة. سبحان الله. هي بتقول منذ عدة سنوات شاهدت ذلك عن الصلاة في مصر ورأيت كيف تقام هذه الصلاة، لقد هزني في ذلك الحين الإخلاص البديع والخضوع والمساواة والأخوة بين المصلين، لقد رأيت الغني والفقير والكبير والصغير والأبيض والأسود يصطفون في صفوف واحدة يسجدون لله في خشوع. يا الله. وفي واحد اسمه توماس وده أمريكي نفر بفطرته من العقيدة النصرانية وبيحكي تجربته. كل ده أنا بحاول أفوقكم وأخليكم بس إحنا في حرف الألف في أهمية المكانة. وبيقول: كانت الشمس قد مالت عن الزوال بينما كنا نمشي عبر الطريق الحار المغبر، سمعنا غناء رتيبا عذبا غريبا يملأ الجو من حولنا، ولما دخلنا وسط مجموعة من الشجر وقعت أبصارنا على مشهد غريب عجيب لم تصدقه عيوننا، فهناك رأيت رجلا عربيا أعمى يرتدي ملابس بيضاء نقية وعلى رأسه عمامة بيضاء، كان الرجل واقفا على برج خشبي عال يكاد يقرع السماء بترميمه الساحر، فجلسنا دون أن نشعر بذلك، وقد أخذنا بإيقاعه الغريب، وكان يصدر كأنه يصدر عن شبح، لم نكن نفهم الكلمات التي كان يرددها، لكن سحرها انساب إلى آذاننا وقلوبنا، إنه كان يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قبل ذلك لم نكن نشعر بأي شيء يجري حولنا، أما الآن فقد بدأنا نرى أعدادا كبيرة من الناس يتجمعون، إنهم أناس في مختلف الأعمار يرتدون ألوانا شتى من الملابس يمثلون كافة قطاعات الحياة، لقد أخذوا يقتربون من المكان بانكسار ينم عن خشوع، إنهم يفرشون الحصر الطويل على الأرض، لقد كان مشهدا ممتعا حقا يجمع تناقض الألوان، خضرة الأعشاب واصفرار الحصر، وظلت جموع الناس تغدو إلى المكان حتى بدأنا نعجب، هل يا ترى سيتم التئام الجمع المحتشد؟ كان الناس يخلعون أحذيتهم وينتظمون في صفوف طويلة الواحد منهم وراء الآخر، أثارت دهشتنا كل هذه المناظر، نحن نرقبهم في صمت، لا توجد فوارق من أي نوع بين أفراد هذا الاجتماع، فقد كان الرجل الأبيض والأصفر والأسود إلى جانب الفقراء والأغنياء والتجار والشحاذين يقفون جنب إلى جنب دون التفات إلى العنصر أو المكانة الاجتماعية في الحياة. سبحان الله، لم يحدث أن رجلا واحدا من ذلك الجمع الحاشد رفع ناظريه بعيدا عن الحصير المفروش أمامه مباشرة، إن روح الأخوة تجلت في هذا الجمع المتباين وتركت انطباعا لا يمكن أن يمحى من نفسي ما أحنا حيد. عرفت بقى يعني صلاة؟ عرفت يعني إن ربنا سبحانه وتعالى منن عليك بالتوفيق؟ محمد أسد ده راجل صحفي يهودي نمساوي بيحكي قصة إسلامه في كتابه الطريق إلى مكة، بيقول: في خريف عام 1922 أنا كنت عايش في بيت في داخل مدينة القدس القديمة، وكثيرا ما كنت أجلس إلى النافذة التي كانت تطل على فناء متسع وراء البيت، وكان هذا الفناء ملكا لرجل عربي يدعى حاجي، كان يؤجر الحمير للركوب وحمل الأثقال، وجعل من الفناء نزلا لمبيت القوافل. المهم يعني بيقول حاجي ده كان دايما يجمع الناس عدة مرات في النهار للصلاة، وكانوا يقفون جميعا في صف طويل واحد، وكان هو إمامهم، كان كالجنود في دقة حركاتهم، كانوا كالجنود في دقة حركاتهم، كانوا ينحون معا وينظرون باتجاه الكعبة ثم ينهضون ثانية ليسجدوا، كانت تلمس جباههم الأرض، كانوا يتبعون كلمات قائدهم الخافتة، وكان يقف بين الركوع والسجود حافي القدمين على سجادته المعدة للصلاة مضموم الذراعين فوق صدره محركا شفتيه دونما صوت شاردا في استغراق عميق. لقد كان بإمكانك أن ترى أنه كان يصلي بروحه كلها، والحق أنه قد أزعجني أن أرى مثل تلك الصلاة العميقة المقترنة بحركات جسمانية آلية. فسألت الحاجي، وقلت له، وكان يفهم الإنجليزية قليلا، فقلت: هل تعتقد حقا أن الله ينتظر منك أن تظهر له احترامك بتكرار الركوع والسجود؟ ألا يكون يا حاج من الأفضل للمرء أن يخلو بنفسه وأن يصلي إلى الله في قلبه؟ لما حركات الجسد هذه كلها؟ بيقول: لم أكن أنطق بتلك الكلمات حتى شعرت بالندم وتبكيت الضمير، ذلك أنني لم أكن أنوي أن أجرح شعور الشيخ الديني. لكن الحاجي لم تبدو عليه قط أمارات الاستياء، لقد ابتسم وأجاب: بأي طريقة أخرى إذن يجب أن نعبد الله؟ ألم يخلق الله لنا الجسد والروح معا؟ فإذا كان هذا كذلك، أفلا يجب أن يصلي الإنسان بجسده كما يصلي بروحه؟ اسمع، سأفهمك لما نصلي نحن المسلمين كما رأيتنا نصلي. إننا نولي وجوهنا نحو الكعبة ببيت الله الحرام في مكة، مدركين أن المسلمين كلهم حيثما كانوا يتجهون نحوها في صلاتها، وأننا كجسد واحد، وأن الله هو محور تفكيرنا جميعا. نحن نقف أولا مستقيمين ونقرأ شيئا من القرآن الكريم، ذاكرين أنه كلمة الله أنزلها على الإنسان كي يكون مستقيما راضيا في الحياة، ثم نقول مذكرين أنفسنا إنه ما من أحد يستحق أن يعبد إلا هو، ونركع لأننا نعتبره فوق كل شيء، ونسبح بعزته ومجده، وبعد ذلك نسجد على جباهنا لأننا نشعر أننا لسنا إزاءه إلا من العدم والتراب، وأنه هو الذي خلقنا وهو ربنا الأعلى. نرفع وجوهنا عن الأرض ونبقى جالسين داعين إياه أن يغفر ذنوبنا وأن يتغمدنا برحمته ويهدينا الصراط المستقيم ويهبنا العافية والرزق، ثم نسجد ثانية على الأرض ونلمس التراب بجباهنا تجاه عزة الواحد الأحد وعظمته. بعد ذلك نستوي جالسين وندعو الله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بلغنا رسالته كما صلى على الأنبياء من قبله، وأن يباركنا أيضا وجميع من يتبعون السبيل، ونسأله أن يهب لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وفي النهاية ندير رؤوسنا إلى اليمين وإلى الشمال قائلين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبذلك نحيي كل من كانوا صالحين حيثما كانوا. هو بيقول بقى بسبب التفسير البسيط ده دخلت الإسلام. سبحان الله، بسبب هو بيقول: كنت أشعر بخضوع غير عادي كلما رأيت رجلا يقف عاري القدمين على سجادته المخصصة للصلاة، أو على حصيرة من قش، أو على الأرض العارية مضموم الذراعين منحني الرأس، مستغرقا بالكلية في ذات نفسه، ناسيا كل ما يجري حوله، سواء كان ذلك في أحد المساجد أو على رصيف أحد الشوارع المكتظة، رجلا مطمئنا إلى نفسه. كنت أتأمل الأذان وتأثيره علي، ولما عشت في القاهرة كان مقابل بيتي مسجد صغير ذو مأذنة دقيقة، منها كان يدعى إلى الصلاة 5 مرات في اليوم الواحد، فيظهر في أعلى المأذنة رجل معمم بعمامة بيضاء يرفع يده ويبدأ بالإنشاد، هو سميل لكن فاكره ده نشيد يعني: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. يقول: وكان صوته، صوت الرجل ده، كان ناعما قويا قادرا على أن يصل إلى مسامع الكثيرين ممن كانوا على مبعثة كبيرة، وكان باستطاعتك أن تدرك أن الغيرة والحماسة لا الفن هما اللتان كانت تجعلانه على مثل ذلك القدر من الجمال. لقد كان ترتيب المؤذن هذا اللحن الدائم الذي كنت أسمعه في الأيام والأمسيات التي قضيتها في القاهرة. يا جماعة، الرجل المؤذن ده كان فاكر إن فلان ده محمد أسد هيكون من الناس التقال قوي في الإسلام ويسلم بسبب يسمع أذانه؟ الله ما غاب عنه هذا، ما غاب عنه أجرك. يلا بقى تعلم الأذان وشارك الناس في الأذان. بيقول إيه بقى؟ بيقول لقد كان ترتيل المؤذن هذا هو اللحن الدائم الذي كنت أسمعه في الأيام والأمسيات التي قضيتها في القاهرة تماما كما كان لحن القدس القديمة الدائمة، وكما كان مقدرا له أن يبقى طيلة أسفاري في الأراضي الإسلامية فيما بعد. لقد كان له الجرس نفسه في كل مكان برغم الفروق في اللهجة والتجويد، وحدة صوتية جعلتني أدرك مقدار الوحدة الباطنية لدى جميع المسلمين من العمق ومبلغ الخطوط الفاصلة بينهم من التكلف والتفاهة. لقد كانوا واحدا في اعتقادهم، واحدا في طريقة تفكيرهم وتمييزهم بين الحق والباطل، وواحد في فهمهم قوام الحياة. خيل إلي أنني قد صادفت لأول مرة مجتمعا لم تكن فيه صلة النسب بين الإنسان والإنسان مسببة عن طوارئ من مصالح اقتصادية عنصرية، بل عن شيء أعمق وأكثر استقرارا إلى حد بعيد. يا الله، شفت بقى درجة فيه يعني في واحد مخرج سينمائي عالمي اسمه إنجرام. إنجرام ده كان من أنجح الناس المخرجين في سنة 1928، بيحكي خبر إسلامه كان سببه إيه. كان بيعمل فيلم، والفيلم ده فيه مشهد إن واحد عربي يطلع يأذن، فبيقول وهو بيلتقط المشهد السينمائي ده، قام شخص عربي مسلم مهيب اطلع بأداء الأذان بخشوع تام وهو يؤذن في هذا الجو الغريب بعيدا عن وطنه. هذا المشهد جعل روحي شفافة متعطشة جدا، وحدث فيه صدى تعجز عن وصفه أبلغ الألفاظ وأدقها تعبيرا. وما إن انتهى العربي من أداء الأذان حتى صحبته إلى مكتبه وظللت أسأله عن دينه، فأشهرت إسلامي على الملأ وأقلعت تماما عن تلك الحياة. شفتوا يا جماعة، يأتي بها الله، مش بتاعتك انت، أهم حاجة تقوم بالربنا كلفك بيه، وقلوب الناس يتولاها خالقها. نرجع للمنهجية بسرعة. المنهجية قلنا ان الألف هي عن الأهمية، ودينا بنتكلم عن الأهمية. وظني لو ظللت أتكلم كل يوم في الصباح عن أهمية الصلاة، بس أتكلم عن مكانتها وأهميتها وليه نصلي، صدقوني مش هكتفي بسنة كاملة في الحرف الأولي. ليس لكن مش ده هدف المبادرة. هدف المبادرة يعني إن إحنا نقول الفكرة، وبعد كده إن شاء الله أنتم أهل أنكم تجمعوا الفكرة. الراء هنتكلم فيها على أشياء ترغبك في الصلاة وأصلها الأجور اللي فيها. أنا أدخل معاكم تحدي سنة كاملة أنكم ما تقدروش تجمعوا عدد الحسنات اللي تاخدوها من صلاة واحدة. عدد الحسنات اللي ممكن تاخدها من صلاة واحدة أنا أدخل معاكم تحدي تقدروش تجمعوها، وهقول لكم إن شاء الله جزء من هذا الأمر. طيب ليه الأجور التفصيلية ديت بتذكر؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطمعك في الصلاة، يطمعك تكون عندك رجاء فيها، عندك رغبة في كل الأجور الممتدة دي. لما تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقولك حتى تخرج الماء يخرج الذنب من إيه؟ من أطراف أصابعك. يا رسول الله من أطراف ومن شعري ومن كذا ومن كذا، ليه التفاصيل دي؟ التفاصيل دي عشان تكون انت عالم بتفاصيل الآخرة، وبالنسبة للدنيا عارف مفاصل الدنيا مجملات الدنيا، لكن ما تغرقش في تفاصيل الدنيا، اغرق في تفاصيل الآخرة عشان تطمع فيها. الأهمية الثمرة المرجوة بعد ما نتكلم عن الأهمية ان شاء الله يطلع منها التعظيم، وانك تعيد اكتشاف الصلاة وتقتنع بيها. واظن النهاردة مثلا اللقاء وعما تشوفه الناس بتتكلم عنها زي انت بتغير، هتعظمها أكتر. لما هنتكلم في الرغبة هتطمع فيها أكتر. عما نتكلم في الحب، حب الأنبياء والأولياء للصلاة، وتعرف أن سيدنا عيسى بيتكلم عنها، سيدنا موسى أول ما سمع عن الصلاة، عشان كده دايما نقول لكم هي الأولية، أول خطاب بيسمعه الأنبياء مع التوحيد تلاقي الصلاة على طول. فهي حب الأنبياء، هنشوفهم هم والأولياء والناس الصحابة والناس الكبار بيحبوها إزاي، هتبدأ يتولد الحب في قلبك. هنبدأ بعد كده النون وأرنا مناسكنا. نتعلم بقى، نتعلم الأقوال والأفعال. يعني الله أكبر، يعني سمع الله لمن حمده، يعني سبحانه، يعني سبحان ربي العالم، سبحان ربي العظيم. يعني المعاني دي، المعاني دي تحتاج تفهمها. يعني ركوع، يعني سجود، يعني تكبيرة إحرام، وليه سميت تكبيرة الإحرام. فالأقوال والأفعال من باب أرنا مناسكنا. عاوزين نتعلم، عاوزين نري إبراهيم ملكوت، احنا عاوزين نري المصلي ملكوت وجمال الصلاة عشان يحضر عقلك، ودي من درجات الخشوع والاستمتاع بالصلاة، مع عقلك يكون معانا. الألف هنتكلم فيها في الاتباع، كما رأيتموني أصلي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك صلي زي ما أنا صليت، صلوا كما رأيتموني. فعاوزين نعرف صفة صلاة النبي، فيبقى عندنا تفقه في الصلاة. وهنتكلم في الألف دي في الانتصار، انتصار على مين؟ على أربع أعداء، العدو اللدود الشيطان. هنشوف جهد الشيطان قد إيه في الصلاة الواحدة، هتستغربوا جدا. الشيطان يا جماعة عنده أكتر من 30-40 وسيلة عشان يشوش عليك الصلاة، وهنقول لكم قد إيه ده لما بتصلي بتنتصر عليه. فانتصار على الشيطان، انتصار على عادات النفس الأمارة بالسوء، انتصار على الدنيا، وانتصار على أصحاب السوء والهوى، كل دي انتصارات. فتبدأ تستعيد الثقة في نفسك، لا أنت ما شاء الله عليك، أنت كويس. الصلاة يا جماعة بتبنيك من جوه، بتبني نفسيتك، وبتستعيد اللي الهشاشة النفسية دي بتخليك أنك لا تتغير خالص. فتنتصر على الشيطان، تنتصر على الدنيا، تنتصر على نفسك، أو النفس الأمارة، بتنتصر على الهوى. في الباقي هنتكلم في حزم الباقة دي، يعني حزمة في اللغة العربية. هنتكلم على حزم باقات لميسرات. طب انا عاوز اصلي، اصلي ازاي؟ اديني روشتات بقى تشجعني تاني للصلاة، وترجعني روشتات تساعدني في الخشوع وفي التركيز، وان انا ما ضيعش الصلاة. ولو عندي عذر، لو انا مسافر اصلي ازاي؟ طب انا مريض، طب انا مش عارف ايه، بابا منعني، ماما مش عارف ايه، الاعذار دي نعمل فيها ايه؟ باقات لميسرات وللاعذار. وفي الهاء بقى هنتكلم في هرم الخشوع وصنعته. هنتكلم يا جماعة في فلسفة الخشوع. الخشوع ده ايه فلسفة؟ لو ما تفهمتش هيحصل فيها تشويش. الخشوع ده يا جماعة من الآخر هو ثمرة. الثمرة يعني ايه ثمرة؟ انت بتعمل حاجة فبيجي بتبقى ثمرتها الخشوع. وهو ليه ثلاث أركان، ثلاث أركان بنعملهم وليهم ثلاث ثمرات: خضوع جسد، وعي عقل، حضور قلب. والثلاثة دول بينتجوا الحب والطمع والوجل اللي هو الخوف يعني. وآخر حاجة في الألف الأخيرة هنقول إن الصلاة انفصال واتصال، انفصال عن الحياة واتصال بخالقها. نديك إرشادات عشان تبدأ صفحة جديدة مع الصلاة، وساعتها تقول والله تلك معراجي. أسأل الله أن يجعل الصلاة قرة عين لنا ولكم، ويمن الله علي وعليكم بحسن العمل، حسن خلق، حسن ختام، وجزاكم الله خيراً.